نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تتغير السياسات وتزول المناصب وتسقط الكراسي وتذهب تلك الأقنعة، وقلوب كثير من الناس بحاجة أن تتغير لتكون صالحة لنصرة دين الله جل وعلا. إن الأجساد والأفئدة والأرواح والقلوب التي لا تتعلم القرب من الله جل وعلا لا يقربها الله بل يبعدها عن طريقه، ولا تستطيع أن ترى لها بصمة في طريق النصر أو التمكين إلا إذا كان أبناؤها من حملة الكتاب والسنة. دعونا نقف وقفات مع ثمرات الاستقامة التي بها يثبت المجتمع المسلم على طاعة الله جل وعلا، وبها نبشر أبناءنا في مصر وأهلنا وبيوتنا ومجتمعاتنا. إن نحن أقمنا هذه الاستقامة حصلنا على تلك الثمرات. في الصحيحين من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا بعدك. أريد جملة، أريد كلمة، أريد كلاما يا رسول الله لا أرجع بعده إلى أي كلام، لا أعتمد على نص غيره، لا أتكئ إلى سواه، ذلك لأن هذا الرجل يريد خلاصة الأمر الذي به يصل إلى الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي حقق في قلبك إيمانا وتصديقا وعبودية خالصة لله جل وعلا، ثم ترجم هذا الإيمان إلى استقامة واضحة. ماذا تقصد يا شيخ؟ أقصد أنك إذا استقمت في قولك وفعلك ونطقك وكل شؤون حياتك نلت ثمرة هذه الاستقامة وحصلت على حلاوة هذا الإيمان. هل تعني أن قلوب الناس تفتقد الآن ماء الإيمان؟ هل تعني أن نافذة الناس تحتاج الآن أن تروى بمزن الوحي؟ هل تعني أن قلوب الناس اليوم تحتاج إلى الإيمان أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب؟ نعم، لقد كان في زمننا، لقد كان فوق أرضنا، لقد عاش في هذا المجتمع رجل أمام فرعون وجبروته وقوته وجنوده وأعوانه وأتباعه، كان في عهده سجن، وكان في عهده حبس، وكان في عهده اعتقالات، وكان في عهده قتل، وكان في عهده إيذاء واستحلال للأعراض وانتهاك للحرمات. لكن هذا الرجل لم يسكت، لم يقل أخشى نوزع، لم يقل أخشى نحبس، لم يقل أخشى نفصل من وظيفتي أو مكانتي. فما الذي كانت النتيجة؟ أن الله جل وعلا أثنى عليه. أثنى عليه بماذا؟ بصفة الإيمان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي سأل عن خلاصة الأمر. قال الله جل وعلا: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فبين ذلك الرجل المؤمن أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا بغير إيمان وعقيدة، لذلك كان يستحق أن يثني عليه الله جل وعلا. فقال: وقال الذي آمن. هل تعني أننا الآن بحاجة أن نجدد معاني الإيمان في قلوبنا؟ بلى، إننا أحوج ما نكون إلى إيمان خالص صادق، أعظم من حاجتنا إلى اقتصاد وإلى زوال البطالة وإلى غياب نسب العلوس المرتفعة وإلى محاربة المخدرات. نحن بحاجة إلى إيمان أعظم من هذا كله، والبرهان والدليل والعلامة والصدق أنك تنظر في قلبك فترى أن محبتك للدنيا أعظم من محبتك لله ورسوله. هذا كلام مرفوض يا شيخ، هذا كلام لا يقبل أبدا. بل تأمل قلبك وتأمل الناس من حولك وانظر إلى قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا. إذا كانت هذه الدنيويات أحب إلينا من الجهاد، نقول يا ناس إخواننا على الحدود في ليبيا يعانون أكثر من 14,000 أسرة مشردة، لا طعام ولا ماء ولا سكر ولا إيواء ولا شيء من البتة. فأين بذلكم؟ أين دعمكم؟ أين صدق إيمانكم؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عد الله جل وعلا تقديم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والعشائر والتجارة والأموال والمساكن على محبته ومحبة رسوله من الفسق، أي أن من فعل ذلك خرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الفسق عياذا بالله. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شاب صغير 16 سنة زي الشباب اللي النهاردة 16 سنة يقع في المخدرات والمحرمات، أقصى أمانيه معاكسة الفتيات، أزمى أمانيه كيف يجمع الأموال من حرام أو حلال. هذا الشاب كان قد توفي والده فتزوجت أمه بعمه، أصبح يعمل ويشتغل عند عمه على قراريط يسيرة على دراهم قليلة، يرعى الأغنام. في الطريق يمر به قافلة أناس لابسين أبيض وعمائم بيضاء. من أنتم يا جماعة؟ قالوا إحنا صحابة. صحابة مين؟ قالوا صحابة محمد. محمد هذا من؟ قالوا نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده وينهى الناس عن الخمر والزنا والربا. قال: أنا على دينكم معه. علموني شيئا مما يقول، علموه شيئا من القرآن والسنة. غزا نور الوحي قلب ذلك الفتى، رجع إلى عمه: يا أباه، لقد خرج نبي في الحجاز يدعو الناس إلى كذا. أسكت يا ولدي، إنه يأمر بالصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسكت يا ولدي لا تتكلم، إن تكلمت أنت خارج المنزل. وتمر الأيام 9 أشهر محملة بالشوق والحب في قلب هذا الفتى الصغير عبد العزة، حتى تمر 9 أشهر فيقول لعمه: يا عمه، قد احترق قلبي شوقا إلى رسول الله، وإني والله لا أبقى في بيتك لحظة. قال: إذن والله لا تخرج من بيتي إلا عريانا. جرده من ملابسه كلها ويخرج شاب في سهرة شبابه وريعان حياته، عاريا خاليا من الملابس يجري بين بيوت القرية يبحث عن قطعة القماش تسترام السوء في بيوت القرية الخربة وفي الخرابات والأماكن المهجورة، وينزل من جبال الطائف إلى المدينة 600 كيلومتر يمشي على قدميه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجهد الخطوات، كليل البدن، ضعيف الهمة، نحيف البدن، شاحب الوجه، أصفر اللون. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ من هذا؟ أفي الناس شاب كهذا في الدنيا؟ في أحد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عنده هذه الصورة؟ فقال ذلك الشاب: أنا عبد العزة، أين رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله. نزل عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جاءني أصحابك فعلموني من القرآن كذا وكذا ومن السنة كذا وكذا، فهذا قلبي واشتاق فؤادي، فما استطعت أن أبقى في بيت عمي لحظة، فضربني عريانا فجئتك، والله لا أملك من الدنيا قال أنت عبد الله ولست عبدا للعزى. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مضى عبد الله مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، في الطريق يمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ادعو الله أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير وأن أرزق الشهادة. يرفع النبي كفيه ويقول اللهم اعصمه من سيوف الكفار. يا رسول الله أريد الموت أريد الشهادة وأنت تدعوني بالحفظ والصيانة والحماية. مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فلما قفل الجيش راجعا من تبوك خرجت في الليل أتلمس خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد رسول الله في خيمته، فإذا نار مضاءة مشعلة في آخر العسكر فجئت قبالة الضوء والنار، فإذا أبو بكر وعمر جالسان وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده. ثم اضطجع الرسول ونام في قبره مدة، ثم قال إني اضطجعت في قبر أخيكم عله أن يكون بردا وسلاما عليه. ثم قال ناولوني عبد الله، فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره واحتضنه مدة طويلة ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. ماذا فعل ابن 16 سنة حتى أرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ واليوم نقول للناس يا ناس برهنوا أثبتوا على صدق إيمانكم بالله ببذلكم بعطائكم بإخلاصكم بتوحيدكم بحسن أخلاقكم، واعلموا أن ثمرات هذا الإيمان لا تنال ولا يتذوق حلاوتها إلا بالاستقامة. اسمع ماذا قال ربك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول ثمرة لا خوف علينا، لا خوف على مجتمع مصر، لا خوف من أوروبا وأمريكا وحلف الناتو الذي يريد تقسيم ليبيا الآن، لا خوف من الحرب التي يشنها الأعداء على المياه على مياه النيل، لا خوف من البلطجية ولا العلمانيين ولا فنون النظام السابق. لا خوف لماذا؟ لأننا استقمنا. لا خوف لماذا؟ لأن معنا الركن الركين. لا خوف لماذا؟ لأن معنا رب العالمين. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المفسرون لا يحزنون على شيء فاتهم ولا يحزنون على شيء قد لا يلحقهم. تأمل هذا المعنى جيدا. لسنا نبحث عن كراسي أو مناصب، إنما نبحث أن نعبد قلوب الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. هذه الثمرة الأولى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنى الحجاج قصرا عظيما كبيرا ودعا الناس جميعا إلى مشاهدة ذلك القصر. هنا وثب العابد العالم الرباني أبو سعيد الحسن البصري ورآها فرصة عظيمة للدعوة، صعد على أحد أسوار القصر ثم جعل يصرخ أيها الناس هلموا إلي، فجعل الحاضرون يتسامعون هذا الحسن البصري هذا الحسن البصري، فاجتمع كل الناس ووعظهم الحسن البصري قائلا إن أخبث الأخبثين هذا قد بنى وشيد وقد بنى فرعون وشيد أعظم مما بنى وشيد، وقد أتى الله على فرعون وملكه فاحذروا سخط ربكم، لا تنصرفوا عن عبادته، لا تلتفتوا إلى دنياكم، أشغلوا قلوبكم بخالقكم. سالت الدموع والعبرات ورجع الحسن البصري إلى بيته ووصل الخبر إلى الحجاج وأمر السياف أن يشحذ سيفه وأمر صاحب النطع أن يبسط نطعه، ثم قال هاتوا الحسن البصري. والحجاج له سوابق في إرابة الدم وفصل الرؤوس عن الأجساد وتيتيم الأطفال وترميم النساء، لذلك هو مستعد وليست مشكلة أن يحصر المجتمع الحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري فلما وصل عند باب القصر حرك شفتيه بكلمات، وفجأة إذ بالحجاج يقول ها هنا يا أبا سعيد، تفضل يا أبا سعيد نكرمك مسألة كذا وكذا، ما تقول في أمر كذا وكذا، ما تقول في تفسير الله في قوله كذا وكذا. ثم قال يا غلام هات لي غارية، وهو أجود أنواع العطور. فجعل يطيب لحية الحسن البصري وعمامته، ثم قال انصرف راشدا مغفورا لك يا أبا سعيد. خرج الحسن البصري من القاعة ومن القصر ومن البيت ومن إيوان وديوان السلطة، واجتمع الناس: يا أبا سعيد لقد ظننا أنك مقتول، لقد أيقنا أنك مقتول. قال أبو سعيد: إني لما رأيته حركت شفتي فقلت: يا ولي عند نعمتي ومناني عند كربتي، اجعل غضبه وسخطه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. إن هذا معيار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن نعلم الناس أن تزول بقايا الخوف من قلوبهم. كان في خوف، كان الرجل الكبير المسن صاحب الشنب واللحية يعجز أن يتكلم أمام أمين الشرطة ليسحب رخصته أو ليقول له: سامحني لا أجد قوت أولادي حتى أدفع لك الغرامة، أو يقول له: لست أملك المال أنني أستطيع أن أدفع به دروس أولادي خصوصية. ما الذي جعل الناس الآن لا يخافون؟ ما الذي جعلهم يقفون أمام الدبابات والرصاص الحي والمطاطي؟ ما الذي جعل صغار السن يستطيعون نزع الخوف من قلوبهم؟ إنه الله. ماذا تبقى؟ أن يعبد ذلك القلب لربه جل وعلا. في ميدان التحرير يحكي لي أحد المشايخ، يقول: دكتور صفوان كنت واقف في حراسة أحد الأماكن التي كان يدخل منها البلطجية. كان معي شاب صغير 15 سنة اسمه كريم. كريم صلى معي صلاة الفجر في اليوم الذي كان القناصة فوق أسطح المنازل يصيدون الشباب. بعد أن صلى الفجر قال: يا شيخ، هو احنا لو متنا الآن نموت شهداء؟ قال: يا ابني على حد علمي نعم، على حد علمي نعم، ولو قتلت أنا سأسلم لك على سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم النبي عليه الصلاة والسلام. أتدري لماذا؟ قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر ظالم فأمره فقتله. لذلك حمزة سيد الشهداء. ولو انت مت قبل يا كريم سلمني على سيدنا حمزة. أنهينا صلاة الفجر، رجعنا إلى مكان الحراسة، ومع شروق الشمس وارتفاع المظاهرات واحتدام الصدامات أصيب كريم بطلقة في جبهته ورأسه، سقط يرتجف والدم يتناثر من رأسه. كنت أمسح الدم وكان يسحب يدي ليقول لي: يا شيخنا والله حسلم لك على سيدنا حمزة. ما الذي علم الصغير الذي كان يلعب البلاي ستيشن ويشهر على القنوات الإباحية ويفكر في مقاطع البلوتوث الجنسية؟ ما الذي علم هؤلاء هذه المعاني؟ إنه الله. إنه الله الذي يبين لنا أن معاني الاستقامة وثمراتها أن يزول الخوف من القلوب. هل تعني يا شيخ أننا استقمنا ولا زالت حفلات الغناء تستمر؟ هل تعني أننا استقمنا ولا زالت حفلات الساحل الشمالي للمطرب الشهير، لمطرب الجيل تتجاوز 200,000، وللمغني القديم القدير تتجاوز 500,000؟ لكنها رسالة أن الله أراد أنه يخبرنا أنه قادر أن يغير ما بنا حتى وإن لم نتغير. ماذا تبقى؟ أن نغير أنفسنا، أن نحقق معاني وثمرات الاستقامة. الثمرة الثانية: قال الله: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لو سألنا كثيرا من الناس: يا ناس ماذا تعرفون عن الجنة؟ ماذا تعرفون عن تلك الدار التي تنتظركم؟ ماذا تعرفون عن تلك المكانة والمنزلة التي من أجلها تعبتم وسهرتم وعانيتم وذقتم المر وشربتم العلقم؟ ماذا تعرفون عن الجنة؟ لربما حدثوك عن بعض الرياضيين وبعض فرق وبعض المطربين وبعض الرموز السياسية أكثر من حديثهم عن الجنة، لكن يكفيك أن تعلم أن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول زمرة، أول طائفة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب وإنما بين مصراعي باب الجنة كما بين مكة والمدينة، وليأتين عليه يوم وإنه لكضيض من الزحام، ليأتين على ذلك الباب يوم وزحام المسلمين كثير عليه وزحام أهل الجنة كثير عليه. هل اخترت لنفسك موقعا في هذه الجنة؟ إذا أردت أن تكون من أهلها حقق معاني الاستقامة. قال أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار: في الزمن الذي غزا فيه التتار بلاد المسلمين، وقف عبد الواحد بن زيد البصري على المنبر يحث الناس على الجهاد والغزو ويحدثهم عن الجنة ونعيمها، وكانت من ضمن الحضور أم إبراهيم الهاشمية العابدة المعروفة في البصرة. فقام عبد الواحد يصف إحدى الحوريات فقال في وصفها: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيه مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مولق نرجسه، كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح: يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من لها، إنما يخطب مثلي من ألح. فناجى المسجد وارتفع أصوات الحاضرين بالبكاء والتكبير والتهليل والتسبيح، وأتت من بين النساء أم إبراهيم الهاشمية قالت: يا أبا عبيد، قد أعجبتني والله هذه الجارية، أنا أرتضيها عروسا لولدي، أنا أبتغيها زوجة لابني في الجنة، هل لك أن تقبل ولدي معك في المجاهدين وأنا أعطيك مهر هذه الحورية 10,000 دينار على أن يرزق ابن الشهادة في سبيل الله؟ فيقبله الله عنده فيكون شفيعا لي ولوالده في يوم القيامة. قال عبد الواحد: والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. قالت: فكرر علي وصفة تلك الحورية. فجعل يقول: تولد نور النور من نور وجهها، فما سجطيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عبدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو بسطت في البحر من عذب ريقها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فاجتمع الناس يبكون وارتفعت أصوات الحاضرين بالتكبير والتهليل، فقالت أم إبراهيم: يا إبراهيم يا ولدي أين أنت؟ فوتب إبراهيم من بين الناس قال: لبيك يا أمه. قالت: يا ولدي، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العبد في الذنوب والمعاصي؟ قال: رضيت يا أمه أي رضا. فذهبت واشترت فرسا جيدا وجاءت بسلاح كبير ودفعت الفرس والسلاح إلى ولدها، وجاءت ب10,000 دينار فألقته في حجب عبد الواحد بن زيد وقالت: خذ هذا المال جهز به الغزاة في سبيل الله. فلما أرادت ولاع ولدها، لما أرادت فراق إبراهيم، ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت: انطلق يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا في ساحات يوم القيامة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. مضى إبراهيم ولحق بالجيش وأبلى بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا وكان أعظم الفرسان حتى اجتمع عليه التتار فقتلوه. فلما رجع عبد الواحد بن زيد إلى البصرة خرج الناس يتلقونهم بالبشر والسرور يوم رجعوا ظافرين منتصرين، وخرجت أم إبراهيم في من خرج، فلما رأت عبد الواحد قالت: يا أبا عبيد، هل جئت تعزيني أم جئت تبشرني؟ قال: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ابني إبراهيم رجع معكم معه السلاح والكراع والمتاع وأنه ظافر منتصر فهذا والله العزاء، وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي إبراهيم قتل والله وقال أبشري فقد تقبل الله ابنك شهيدا. فنزلت على الأرض ساجدة وقالت الله أكبر، الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني. ثم انصرفت إلى بيتها. فلما كان اليوم الثاني كان عبد الواحد بن زيد يحدث الناس في مسجده عن مشاهد الغزوة والوقعة، فوقفت أم إبراهيم على باب المسجد تنادي وتقول يا أبا عبيد يا أبا عبيد بشراك بشراك بشراك. قال ماذا عندك؟ قالت لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في المنام وهو في حلة خضراء وعلى رأسه تاج وإكليل في روضة جميلة عظيمة مليئة بالأزهار والورود الحمراء وبحواره جارية حسناء جميلة، كان يبتسم ويقول أبشري يا أمه فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. ما أحوج هؤلاء الناس أن يدركوا عظمة الجنة ونعيم الجنة الذي لا يخطر على بال. قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلب عينيك في مناظر الدنيا وشلالات العالم وحدائق وأزهار وأنهار كاليفورنيا، وانظر إلى كل الجبال المغطاة بالجليد كيف هو حسنها وجمالها، وتأمل كل الرياض المولدة والأزهار اليابعة. لم تشاهد عينيك ولا شيئا يسيرا مما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة. بالله عليكم، أليس في الجنة أولى بالتضحية؟ أليس في الجنة في قلوبنا أعظم من الكرة وأعظم من الفن والطرب والموسيقى والسياسة؟ أليس في قلوب الناس الآن بأمس الحاجة أن تدرك عظمة هذا الدين حتى يحكمنا الإسلام، حتى نتنازل عن شهواتنا، حتى ننسى خلافاتنا، حتى نوحد صفوفنا، حتى ننصر إخواننا، حتى نرفع من راية أمتنا؟ يقول ابن زيدون في مقدمته من لم يزل القاهرة، من لم يزل القاهرة لم يرى عز الإسلام، لم يرى عز الإسلام. كانت القاهرة في عهد ابن زيدون بلد عظيمة، بلد تنتج الرجال والعظماء والعلماء. برلسكوني حاكم إيطاليا يقول هذا ليس غريبا على شعب مصر، فقد عودنا ابناء مصر من قديم الأزل كل ضروب وفنون البطولة والعظمة. أوباما يقول يا ليت شباب أمريكا يتعلم من شباب مصر. انظر إلى هؤلاء الذين شاهدوا بأم أعينهم كيف أن الخوف عندما ينزع ويصر أهل المبادئ على المبادئ ماذا يفعلون؟ ألسنا أحوج الناس أن نصر على مبادئ التوحيد والعقيدة وأن نرفع في وجوه العالمين جميعا معاوي الإسلام الخالصة؟ كنت في الطائرة قبل 4 أسابيع مع مشاريخنا مشايخ الفضائيات في رحلة إلى الأقصر، ركب بجواري بالقدم رجل مسيحي، كنا في الطريق نتكلم ونمزح ونضحك ومضيف الطائرة يقدم العصير وأول مرة يرى مشايخ الفضائيات يركب الطائرة. لما هبطت الطائرة في مطار الأقصر مسك يد الرجل المسيحي وقال يا شيخنا هو أنتم بتضحكوا؟ هو أنتم بتمزحوا؟ إحنا ما كناش متوقعين أن عندكم هذا الخلق الجميل وهذه المعاملة الحسنة. قلت لحظة لا تكمل كلامك، نحن يا أخي حرمنا طيلة 60 سنة أن نتكلم معكم أو أن نخبركم أخلاقنا أو أن نشرح لكم سيرة نبينا أو أن نعلمكم عظمة إسلامنا. كان أحدنا إذا تكلم ألغيت خطبته وأقفل المسجد ومنعت ندوته وسحب خلف القضبان. لذلك امنح نفسك لحظة لتتأمل أخلاق الإسلام الجميلة وستجد دون كلام أو حركة نور الوحي والقرآن والسنة يغزو قلبك وفؤادك. هذا إذا استقام أبناؤنا، هذا إذا ضربنا أروع الأمثلة لنثبت بها للعالم كله أن استقامة مجتمعاتنا هي الورقة الرابحة الآن التي بها نقايض أمريكا، هي الورقة الرابحة الآن التي بها ننتصر على العلمانيين، هي الورقة الرابحة الآن التي بها نستطيع أن نقنع الناس جميعا أن عبوديتنا لربنا واستقامتنا على شرعه هو سبب النصر والتمكين. في عهد عمر بن عبد العزيز العزيز جاءوا يقولون فاضت الخزائن. لم يقولوا يا رئيس والله الأموال كثيرة ولابد أن نقسم الأموال على الرؤساء ويحتاجون إلى أبناء هؤلاء الأبناء أن يصلوا إلى هذه المراكز يوظفوا في أعلى الأماكن وأفضلها. قال اذهبوا فانظروا من وجدتموه أعزبا من شباب المسلمين فزوجوه. تخيل عندما ينزل مرسوم مرسوم جمهوري من الجيش العسكري كل شاب أعزب في هذه الدولة يزوج على نفقة الدولة. هكذا فعل عمر بن عبد العزيز زوج الشباب رجعوا فقالوا يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن المال لا يزال كثير. قال اذهبوا فمن وجدتموه لا يملك دابة فاشتروا له دابة اركبها. انظر وتأمل كم من فقير وموظف ورجل يعاني وصاحب أولاد يمدبك ويتألم يتمنى لو وجد وسيلة مواصلات لو وجد دراجة أو فزبة أو سيارة. تخيل لو أنه نزل مرسوم كل من لم يملك دابة الآن الحكومة تعطيه دابة. رجعوا فقالوا يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن لا زال المال كثير. قال اذهبوا فمن وجدتم عليه دين فاقضوا دينه. سددوا ديون الناس جميعا. قالوا يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال اذهبوا فاشتروا حبا وانثروه فوق رؤوس الجمال حتى تأكل منه الطير فلا يقال إن الطير قد جاءت في عهد عمر بن عبد العزيز. انظر إلى هذه العظمة انظر إلى هذه العزة. كل هذا الخير والتمكين إنما جاء بعد أن ثبتت معاني الاستقامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. إن من ثمرات الاستقامة يا عباد الله عد الله جل وعلا يعطي أهل الاستقامة الولاية الكاملة. ومن كان الله وليه فلا يخاف من ظلم ظالم ومن كان الله وليه فمهما اجتمع عليه العدو وتكالب عليه الفساد والحقاد لا يمكن أن ينتصر عليه أحد. اسمع ماذا قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتأمل هذا المعنى العظيم. إذا كان عند بعض الدول ولاية وانتماء للدول الغربية الكافرة إذا كان عندهم حماية إذا كان إذا أشارت الدولة جاءت المعدات العسكرية والأساطيل البحرية وأسطول الطائرات الجوية وحاربوا وفعلوا وقووا عزائم هؤلاء المستأسرين هؤلاء المستنصرين فإن ولينا الله جل وعلا. وهل خاب أحد كان وليه ربه؟ هل خاب أحد كان وليه الله جل وعلا؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلو تأمل الناس هذا المعنى إذا كان الله وليا لنا ستزول نسب البطالة العظيمة. إذا كان الله ولينا ستقل نسب العنوسة 9 ملايين عارس في بلدنا. إذا كان الله ولينا ستزول نسب مدمن المخدرات من 3 ملايين مدمن إلى 5 ملايين مدمن. إذا كان الله ولينا فإن البلد ستنهض والمزارع تتحسن والثمار تجود وكل شيء يطيب بإذن الله جل وعلا. هذا معنى أن نثبت ولايتنا الحقيقية وذلك لا يكون إلا باستقامة كاملة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المفسرون في الحياة الدنيا يعطيهم الله الحماية والنصر والتمكين والبركة في القوت والأرزاق وفي الآخرة ما هي ولاية الله جل وعلا؟ لماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: على قدر استقامتهم في الدنيا على صراط الدين المستقيم، على قدر استقامة وثبات أقدامهم على الصراط يوم القيامة. كم أحوج الناس، كم الناس يحتاجون، كم هم الناس الذين يريدون أن يثبتوا وأن تثبت أقدامهم على الصراط يوم القيامة. كل الناس، كل الناس، لا أحد أضمن أن يمشي ببدنه على الصراط وهو يعلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، يجري عليه الناس بعضهم كالبرق الخاطف، والبعض كالريح المرسلة، والبعض يجري جليا، والبعض يهرول هرولة، والبعض يمشي، والبعض يحدو حدوا، فتخطفه كلاليب النار فتلقيه في جهنم. هل أنت مستعد أن تثبت على ذلك الصراط؟ اثبت على الاستقامة. وكيف تثبت على الاستقامة؟ أن تبرز إيمانك، أن تظهر أخلاقك، أن تعلم أن ربك وليا لك إن أنت أظهرت هذه الأخلاق. يحكي لي شاب فلسطيني قابلت في 6 أكتوبر، يقول: يا شيخ، كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، وأنا شاب عاصي وقعت في الكبائر والفواحش والزنا والمحرمات. في يوم من الأيام خرجت من الكلية إلى موقف الباصات الذي ينقلني إلى الحي الذي يسكن فيه الفئة العربية والجالية العربية. في أثناء انتظاري في الموقف وجدت فتاة روسية بيضاء جميلة في 18 تقريبا من عمرها تبكي، وكلما تكلمت مع مجموعة من الواقفين طردوها وأبعدوها. تعجبت من هذا الموقف، جئت إليها كلمتها بالروسي: يا بنت الناس لماذا تبكين؟ قالت: سرقت شنطتي ولا يوجد معي نقود، أرجع إلى البيت. يقول: بحركة لا إرادية كما تعودنا في بلدان المسلمين أخرجت محفظتي من البنطال وأخرجت مبلغ من المال وقلت: تفضلي هذا المال. نظرت لي باستغراب وقالت: طيب أنا الآن مستعد أذهب معك إلى أي مكان. قلت: يا بنت الناس أنا مسلم، أنا ما فعلت هذا الفعل إلا لله. يقول: مع أني عاصي، مع أني أقع في الكبائر، لكن والله يا شيخنا أنا دفعت المال من أجل الله. مرت 4 أشهر نسيت القصة، إذ جرس الشقة يرن، فتح صاحب الباب ورجع يقول لي: يا أحمد، خالتك واقفة برا عند الباب، خالتك واقفة عند الباب. يا ابني، خالتي في فلسطين، ما الذي جاء بها؟ جئت إلى الباب فوجدت أنه يمزح، وإذا ما في 70 من عمرها محجبة، بجوارها فتاة صغيرة محجبة. تقول المرأة بالروسي: أنت أحمد؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي أعطى ابنتي قبل 4 أشهر مبلغ من المال ولم يطلب منها مقابل؟ قلت: نعم. قالت: يا ابني، إحنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس تطلب الشهوة والدنيا. لما قالت ابنتي هذا الكلام قلت: يا ابنتي، دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نزلت على الأرض أسجد وأبكي أقول: يا رب، أنا العاصي، أنا المقصر، كيف أكون سبب في هداية هذه المرأة؟ تخيل يا شيخ، شوية فلوس قليلة، شوية مال قليل، بخلق إسلامي فاضل مع إخلاص لله، كانت الثمرة إسلام هذه المرأة. ماذا لو أخلص المجتمع كله؟ ماذا لو بين المجتمع كله كيف تكون أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إننا في أمس الحاجة عباد الله أن نستقيم وأن نظهر استقامة كاملة مع إيمان راسخ كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو خلاصة الأمر: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا استقامة دائمة وثباتا على الرشد في الأمر كله. اللهم ارزقنا استقامة دائمة، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا استقامة كاملة ننصر بها إخواننا. اللهم إنك ترى ما حل بإخواننا في ليبيا، اللهم إنك ترى ما حل بهم من قتل وتشريد ودمار، فنسألك يا رب الأرباب، يا قيوم يوم الدين، أن تنزل عليهم نصرك الموزع.